83 حوالي إذا في حوالي حوالي ما في حوالي ها في حوالي أوكي في حوالي لا ما تقولون في حوالي نعم هنا في حوالي وهذه أيضا نسمع دامت الإذاعات حوالي حوالي بالكسر وهو لا أصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.